الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله حسبي أنت نعم الوكيل أنت ربي أنت حسبي أنت نعم الوكيل الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله أعطنا ما قد رجونا رب إنا قد دعونا أعطنا ما قد رجونا هب لنا في الدنيا عونا بالحبيب مولاي محمد هب لنا في الدنيا عونا بالحبيب مولاي محمد الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا لشو الخالق يرزقني الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله العظيم الله شعلي وانا عبد مملوك يا الله يا الله اني شعلي وانا عبد مملوك يا الله يا الله اشياء بقضي ما في تحقيق شكوك الله الله الله الله يا الله الله الله سيدي يا الله الله الله الله الله العظيم الله